جدول ضرب الستة. ستة ضرب ستة، ستة وثلاثين. كم؟ ستة وثلاثين. لا تضيع وقتك إلا بالمفيد. ماذا؟ والشيء الثمين. ستة ضرب ستة، ستة وثلاثين. كم؟ ستة وثلاثين. لا تضيع وقتك إلا بالمفيد. ماذا؟ والشيء الثمين. ستة ضرب سبعة، اثنين وأربعين. كم؟ اثنين وأربعين. لا تخاصم أحدا من المسلمين. من؟ من المسلمين. ستة ضرب سبعة، اثنين وأربعين. كم؟ اثنين وأربعين. لا تخاصم أحدا من المسلمين. من؟ من المسلمين. ستة في ثمانية، ثمانية وأربعين. لم أسمع. ثمانية وأربعين. إن الله تعالى يحب التوابين. من؟ والمتطهرين. ستة في ثمانية، ثمانية وأربعين. كم؟ ثمانية وأربعين. إن الله تعالى يحب التوابين. من؟ والمتطهرين. ستة ضرب تسعة، أربعة وخمسين. كم كم؟ أربعة وخمسين. لا تغتب مسلما يا ابن الصالحين. ماذا؟ يا ابن الصالحين. ستة ضرب تسعة، أربعة وخمسين. كم؟ أربعة وخمسين. لا تغتب مسلما يا ابن الصالحين. ماذا؟ يا ابن الصالحين. ستة ضرب عشرة، تعطينا ستين. كم؟ تعطينا ستين. أسمي الله وآكل باليد اليمين. ماذا؟ ومما يلين. ستة ضرب عشرة، تعطينا ستين. كم؟ تعطينا ستين. أسمي الله وآكل باليد اليمين. ماذا؟ ومما يلين. ستة ضرب عشرة، تعطينا ستين. كم؟ تعطينا ستين. أسمي الله وآكل باليد اليمين. ماذا؟ ومما يلين. ستة ضرب عشرة، تعطينا ستين. كم؟ تعطينا ستين. أسمي الله وآكل